بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. من كان فيه سلس البول وتطهر فإن هذه الطهارة على المذهب تعتبر طهارة كاملة رافعة للحدث رفعا كاملا، وبناء على هذا الأصل وهو أنها طهارة كاملة رافعة للحدث يقول أنه يمسح لأنه يعتبر تطهر طهارة كاملة. هذا من جهة. من جهة أخرى، من به سلس البول هو أولى وأحوج لرخصة المسح من غيره، فهو يجوز له أن يمسح لأمرين: لأن طهارته طهارة كاملة، ولأنه إيش؟ أولى من غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: طهارة لأنها كاملة في حقه. وكونه يمسح من به سلس بول هذا منصوص الإمام أحمد، هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد. يقول: فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. إذا زال عذره، يعني زال السلس الذي فيه أو غيره من الأسباب، فإنه يجب أن يتطهر طهارة كاملة. لماذا عند الحنابلة؟ لأن طهارة من به سلس بول ونحوه ليست كطهارة الكامل، هي طهارة كاملة لكنها ليست كطهارة الكامل، ليست كطهارة الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فإذا ذهب هذا العذر وجب عليه أن يستأنف الطهارة كما قال المؤلف: كالمتيمم يجد الماء. طيب، انتهينا من هذا. من به سلس البول هل طهارته طهارة كاملة أو لا؟ الجواب: طهارته طهارة كاملة، لأنه يقول لأنها كاملة. لكن هل هو كطهارة الكامل الذي ليس عنده أي إشكال؟ لا، ليست كذلك. فإذا نجمع بين الأمرين بهذا الشكل. نعم. ومن مسح في سفر ثم قام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. إذا مسح الإنسان أثناء السفر ثم أقام فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتم، إن كان بقي عليه شيء، أن يتم المسح مدة مسح المقيم فقط. وقد ذكر ابن قدامة الإجماع على هذا الحكم، ذكر ابن قدامة الإجماع على هذا الحكم. وإن كان في المذهب قول أنه إذا كان مسح أثناء السفر يوم وليلة فإنه يتم إذا وصل الحضر مسح مسافر، فإنه يتم مسح مسافر. بل حكيت رواية عن أحمد، بل حكيت رواية عن أحمد، لكن الشيخ الزركشي والشيخ ابن رجب يرون أن هذه رواية بعيدة جدا، يرون أنها رواية بعيدة جدا، وما قالوه صحيح، يعني فيه شذوذ، هذا القول فيه شذوذ. نعم. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. طيب، يقول: أو عكس، أي مسح مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يمسح مسح مقيم، وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال المؤلف، وهو مذهب جماهير أصحاب الإمام أحمد، وهو المذهب بلا إشكال. لماذا؟ قال: لأنه سمع في حقه سفر وحضر، فنغلب الحضر. ليش؟ تقدم معنا نظيره. لماذا نغلب الحضر؟ لماذا لا نغلب السفر؟ أحسنت، لأن الحضر هو السفر. هل الأصل في الإنسان أن يكون مسافرا أو باقيا في بلده؟ الأصل أن لا يسافر. فقالوا كما قال الشيخ الشارح تغريبا لجانب الحضر، لكن تعليل هذا التعليل أن الحضر هو الإيش؟ هو الأصل. احتاج الحنابلة أن يجيبوا عن حديث يمسح المسافر 3 أيام، ليس كذلك؟ هم بحاجة ماسة للجواب عن هذا الحديث الصريح. وهذا الذي مسح في الحضر ثم سافر هو مسافر، هو مسافر. أجابوا عن هذا بقولهم نحمل الحديث على من ابتدأ المسح مسافرا، جمعا بين الأصول التي جاء الشرع بها، بين هذه الأصول، بين الأحاديث التي تدل على المسح مسافر والأحاديث التي تدل على المسح مقيم. فقالوا نجمع بينها بحمل أحاديث المسافر على إيش؟ ما إذا ابتدأ المسح في السفر. ونعم انتهينا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يمسح مسح مسافر، وهذه الرواية واضح دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر وهذا مسافر، يمسح المسافر 3 أيام وهذا مسافر. وهذه الرواية اختارها يعني جمع أيضا من محققي الحنابلة مثل الخلال وأبو الخطاب وابن قاضي الجبل وغيرهم. بل هناك أمر آخر، هذه الرواية ذكر الإمام أحمد أنه ذكر الإمام الخلال أن الإمام أحمد رجع إليها، هذه الرواية التي ليست هي المذهب ذكر الخلال أنه رجع إليها. نستمع إلى قول الإمام الخلال. الإمام الخلال له عناية بهذه المسألة، يقول الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، واضح رجوع صريح يعني ما. ويقول أيضا نقله، يعني رواية المسح مسافر، نقله عنه يعني عن أحمد 11 نفسا. شوف كيف العناية. قال الزركشي معلقا على موقف أنا أقول، قال الزركشي وأنا أقول معلقا على موقف الخلال، قال الزركشي ولقد غال الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة، فقال نقل عنه 11 نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن قوله. الخلال يعتبر هذه المسألة إيش؟ رواية واحدة، والرواية الأخرى رجع عنها صرح بالرجوع، فهو يعتبر هذه المسألة رواية واحدة. وللمعلومية الخلال يفرق بين المسائل التي رجع عنها أحمد رجوعا صريحا والمسائل التي هو يفهم أنه رجع، بدليل أنه في مسألة، وهذه المسألة لم نتحدث عنها في الدرس السابق نسيانا، مسألة تذكرون مسألة أنه يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة، صح؟ هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، الأولى التي هي المذهب ويشترط أن تكون على طهارة، فإن لبس على خيط طهارة نزعها، فإن لم يتمكن من النزع فإنه يتيمم، هذا المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه سهل فيها وقال يمسح ولو لم يلبسها على طهارة، واضح؟ قال الخلال في رواية الجبيرة وكأن أحمد رجع إلى هذه الرواية، وكأن أحمد رجع إلى هذه الرواية. إذن الخلال يفرق بين المسائل التي هو يرى أن الإمام أحمد رجع عنها رجوعا صريحا واضحا، ويروي الرجوع عنه جماعة من أصحابه من ثقات أصحابه، وبين المسائل التي يحتمل أن الإمام أحمد رجع عنها. والحقيقة ينبغي أن المسائل التي قال الخلال أن أحمد رجع عنها أنه تكون هي المذهب، ينبغي أن تكون هي المذهب. الخلال يعني هو الذي جمع رواية الإمام أحمد، وهو الذي يعني جعل مذهب الإمام أحمد له معالم ومراسم، كما قال الذهبي تقريبا هو أول من وضح معالم المذهب، ثم واسع الرواية، ذكي قوي الفهم، تلقى منصوص الإمام أحمد عن جماعة من أصحابه. الحقيقة أنه يعني المفروض يقدم، ولا أدري لماذا يعني خاصة مثل هذه المسألة، يعني هو الإمام الخلال ينتصر لأن الإمام أحمد ليس عنه أصلا في هذه إلا رواية واحدة. مع ذلك يقول الزركشي غالى. الزركشي يقول غالى. طيب وين مش كنت نتحدث عنه؟ أيوة، نحن الآن في مسألة من مسح مقيم ثم سافر، فقلنا أن الإمام أحمد رجع عنها وأنها رواية واحدة وأنه ينبغي أن يكون هذا هو المذهب. طيب نعم اقرأ. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم. طيب أو شك في ابتدائه، إذا مسح الإنسان وشك هل مسح في السفر أو في الحضر فإنه يتم مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأن المسح رخصة، والرخص إذا لم يتحقق شرطها فإنها لا تفعل، وهنا لم يتحقق الشرط بسبب وجود الشك، بسبب وجود الشك، فدل هذا على أنه لا يمسح. وذكرت قاعدة أو أصل ذكروه، أن الرخص لا تستباح بإيش؟ بالشك. أن الرخص لا تستباح بالشك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمسح مسح مسافر. والحنابلة ذكروا أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف تماما في المسألة السابقة. الحنابلة ذكروا أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فما سمعته في المسألة السابقة يصدق على هذه المسألة. نعم. فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. وإن أحدث في الحضر لكنه لم يمسح ولذلك سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني فمسح وهو مسافر، فمسح مسافر. لماذا؟ يقول لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هنا اعتبر الحنابلة المسح وليس إيش؟ الحدث، مع أنهم يقولون تبدأ المدة من الحدث، لكن في هذه المسألة اعتبروا المسح لأنه لم يبدأ أصلا بالمسح إلا وهو مسافر، فقالوا في هذه الصورة نأخذ بالمسح ويتم المسح مسح مسافر. وهذا صريح تعليل الشيخ هنا لأنه ابتدأ المسح مسافرا. وعن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية أنه يتم مسح مقيم، أنه يتم مسح مقيم، لكن هذه الرواية قال عنها بن حمدان رواية غريبة. هذه الرواية قال عنها بن حمدان هذه رواية غريبة. صدق فعلا هي رواية غريبة. لماذا؟ لأنه إذا كان جماعة من أصحابه نقلوا عنه في المسألة السابقة أنه يتم مسح مسافر وقد مسح وهو مقيم، فكيف بهذه المسألة؟ واضح. فقول ابن حمدان هنا إنها غريبة فعلا فيها غرابة، فعلا فيها غرابة، وقد لا تثبت عن الإمام أحمد. نعم. ولا يمسح قلانسة جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. طيب يقول ولا يمسح قلانس. القلانس هي تشبه غطاء البرنس، تشبه الغطاء الذي يكون في ثياب المغاربة اليوم، قريبة من هذا المنظر، فهي متصلة بالثوب ويغطي الإنسان فيها رأسه. فالقلانس في الحقيقة وسط بين إيش وإيش؟ بين العمامة والطاقية، وسط بين العمامة والطاقية. فالعمامة تمسح بلا شك بلا إشكال، والطاقية لا تمسح بالإجماع، بقينا بإيش؟ بالذي بينهما. المذهب الصحيح من الروايتين والصحيح من المذهب، صحيح من الروايتين في المذهب والصحيح من المذهب والذي عليه الجمهور أنها لا تمسح، أنها لا تمسح. وأما التعليل فواضح، قالوا أنه لا يوجد مشقة في نزع هذا النوع من اللباس فلا تقاس على العمامة. وعن أحمد رواية أخرى أنها تمسح، ودليل أحمد في الرواية الأخرى واضح، وهو أنه روي عن بعض الصحابة المسح، روي عن بعض الصحابة المسح. فالرواية الأخرى، فالرواية الأولى التي هي المذهب أخذ بالأصل، والرواية الثانية أخذ بما روي عن الصحابة. هنا نجد أن الإمام أحمد له موقف من المسح على هذه الأشياء، هذا الموقف يعني يتردد بحسب النصوص الواردة في الباب. شيخ الإسلام لخص لنا موقف الإمام أحمد في هذه القضايا، يقول رحمه الله، لاحظ كيف رصده لي، لم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح، هذا لم يختلف قوله، كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح، وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس. واضح؟ وممكن نحن نقسم المروي عن الإمام أحمد إلى ثلاثة أشياء التي لم يختلف قولها، وهو المسعى على خفين، واللي فيه عنه يعني روايتين، لكن المنشور والمشهور والمنصور والأكثر الجواز وهو العمامة، والتي فيها روايتين والمشهور عدم المسح وهي القلامس. ورب يعني هذه المهم أن التقسيم هذا يرجع إلى مسألة نظرة الإمام أحمد للآثار والنصوص الواردة في الباب، فهو يتصرف على حسب هذا الوارد. نعم. ولا يمسح لفافة وإن خرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. المذهب وهو المنصوص عن الإمام أحمد أن اللفافة والخرق لا يمسح عليها، اللفافة والخرق لا يمسح عليها، والتعليل واضح تقدم معنا، وهو أنهم يقولون الحنابلة أن الرخصة جاءت بالمسح على الخف المعتاد الذي يمكن أن يثبت بنفسه وأن يواصل المشي به، وما ليس كذلك لا يأخذ هذا الحكم. وهذه اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، وإنما تثبت بشدها. فعلى هذا يرجع هذا الحكم لاشتراط إيش؟ أن يكون ثابتا بنفسه، أن يكون ثابتا بنفسه، فلا يجوز بناء على هذا المسح على اللفافة. وعنه أنه يجوز المسح، لكن بشرط أن تشد وتحكم، لكن بشرط أن تشد وتحكم. لكن هذا القول قيل أنه رواية، وقيل أنه وجه، وقيل أنه تخريج. وأنا قلت أنه يعني من المناسب جدا بحث هذه الأشياء، هل هي رواية أو وجه أو تخريج، ولا أقصد بهذا مجرد الجمع أو بيان موقف الحنابلة من اختلاف الرواية، ليس هذا هو المقصود، هذا موجود في الكتب، لكن أقصد أن يحرر القول هل هي رواية أو تخريج، هذا الذي أظن أنه يعني لم يبحث إلا إذا كان أحد بحثه ولم أقف عليه، لكنه مفيد، لأن فرق كبير بين أن نقول أن هذا القول وجه عند الحنابلة وبين أن يكون إيش؟ رواية. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعض. طيب، ولا يمسح ما يسقط من القدم، بلا نزاع في المذهب، بلا نزاع في المذهب، لأنه لا يثبت بنفسه، لأنه لا يثبت بنفسه، فصار أيهما أقوى، المسح على اللفافة أو على ما يسقط من القدم؟ الجواب الأقوى المسح على اللفافة، لأنه فيه خلاف، بل فيه رواية على قول، بينما المسح على ما يسقط من القدم هو قول واحد بلا نزاع لا يمسح عليه. نعم. أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. طيب، إذا كان يرى بعض القدم فإنه لا يجوز المسح على الخف. لماذا؟ لأنه من شروط المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهذا لم يستر محل الفرض فيشبه الخف المخرق. وأما قوله لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، هنا قاعدة عند أهل العلم أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد، وهذه قاعدة صحيحة، لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد، فإما هذا أو هذا. طيب، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين. نعم، هذه مجموعة من المسائل. يقول فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين جاز المسح. جاز المسح لماذا؟ لأن هذا الخف الآن تنطبق عليه شروط، فهو ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي به، وإذا انطبقت الشروط جاز المسح، فإذا لا إشكال في هذه الصورة إذا لبس خفا على خف. نعم، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. طيب، يقول فالحكم للخف الفوقاني، مقصود المؤلف أنه إذا لبس الإنسان خف على خف فالحكم عند الحنابلة يتعلق بالفوقاني، يعني إذا مسح عليه وليس مطلقا، يعني إذا مسح عليه، فإذا مسح عليه تعلق الحكم به، لأنه أصبح هو الآن الممسوح والآخر ليس ممسوحا فلا يتعلق به حكم. لكن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، فيها خلاف قوي في المذهب. فعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمسح عليهما، وتعليل هذه الرواية ظاهر جدا، وهو أن كل منهما استوفى الشروط، لكن الحنابلة يرون أنه إذا لبست الخف التحتاني ثم لبست الخف الفوقاني ثم مسحت على الخف الفوقاني ثم خلعت الخف الفوقاني فرجلك الآن كالمكشوفة تماما، عندهم رجلك الآن كالمكشوفة تماما. شيخ الإسلام يقول هنا في بيان موقف الحنابلة من هذا، يقول وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه فهو كما لو بدت رجله في أشهر الروايتين، لأن المسح تعلق بالفوقاني وحده فصار التحتاني كاللفافة. هم الحقيقة الحنابلة يكررون هذا التعليل، وهو أن الحكم تعلق إيش؟ بالفوقاني، لكن لا يذكرون بشكل واضح لماذا تعلق الحكم بالفوقاني. هل لمجرد المسح؟ أنت تحتاج تعليل لماذا تعلق به لما مسحنا عليه. واضح؟ أنا لم أجد يعني تعليلا واضحا مع أن هذا أشهر روايتين وصح روايتين عليه جمهور الحنابلة وهو صحيح من المذهب، لكن يعني لم أجد، لأنه إذا مسح على أحد الخفين ما الذي يجعل هذا المسح يتعلق به الأحكام، بدليل أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يجوز المسح. طيب، نحن لا نريد الدخول في الخلاف، لكن أنا أقصد أنه تعليل الحنابلة في المشهور من المذهب غير واضح، طيب، نعم. لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على نفافة. نعم، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، هذا تعليل لأي شيء؟ هذا تعليل لجواز المسح على الفوقاني. فهم يقولون الفوقاني الآن ساتر كما لو كان وحده، ولهذا قال وكذا لو لبسه على لفافة، لأن اللفافة وإن لم يجوز المسح عليها منفردة إلا أن الحنابلة يرون رحمك الله أن التحتاني لا قيمة له، إذا مسحت على الفوقاني فالتحتاني كان غير موجود، حتى لو كانت لفافة لا يضر، لأن الحكم تعلق بالفوقاني. نعم، وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا. إذا لبس خف تحتاني ثم لبس فوقه فوقاني وصار يعني كل منهما مخرق فلا يجوز المسح. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد. بعبارة أخرى، لأن كل واحد منهما لم تتحقق فيه الشروط. هذا تعليل الحنابلة، لكن الإشكال أنه وإن لم تتحقق في كل واحد لكن الشروط تحققت فيهما، فيهما أو في مجموعهما. ولذلك القول الثاني في المذهب وليس رواية، القول الثاني في المذهب جواز المسح وتعليلهم وجيه، قالوا لأن الستر حصل بهما، أو بعبارة أدق لأن تحقق الشرط حصل بمجموعهما، حصل بمجموعهما. ولكن هذا قول وليس هو المذهب. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. نعم، يقول وإن أدخل يده إلى آخره. مقصود الشيخ هنا أنه إذا لبس خفين فهو بالخيار في المسح على أي منهما، لأن الشروط مكتملة في الخفين، لأن الشروط مكتملة في الخفين. ومن هنا نقول أنه قال المؤلف أنه يجوز أن يدخل يده ويمسح على التحتاني، هذا إذا كان التحتاني مكتمل الشروط. فلا تأتي معنا الصورة السابقة لو كان فيه خرق يستره والإيش الفوقاني، لأن الحنابلة يفصلون بين الخفين، لا يوجد أي ارتباط بين الخفين. فهذه المسألة الأخيرة وهو جواز إدخال اليد والمسح على التحتاني إنما تكون إيش؟ تكون إذا كان كل من الخفين تحققت فيه جميع الشروط. وقد يحتاج الإنسان إلى هذه الحركة عند الحنابلة، لماذا؟ حتى لو خلع الفوقاني لا يحتاج إلى خلع التحتاني. فهذه المسألة ليست تحصيل حاصل، وإنما لها حاجة، حاجة واضحة. بل إنه لو قيل أن الإنسان إذا لبس الخفين على المذهب ينبغي أن يمسح على التحتاني، حتى متى أراد يخلع الفوقاني لا يحتاج إلى خلع تحتاني، هذا على المشهور من المذهب. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني. نعم، لحظة لحظة، هذه مسألة. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني فلا يمسح، فلا يمسح. لماذا؟ لأن الفوقاني في الحقيقة لم يلبس على طهارة مائية، لم يلبس على طهارة مائية. بمعنى لو أنه غسل القدم ثم لبس الخف ثم أحدث ومسح الخف التحتاني، فإنه إذا لبس الفوقاني فلا يمسح عليه، لأنه لم تتحقق فيه الشروط، فإنه لم يلبس على طهارة مائية. تقدم معنا أن الحنابلة يشترطون كمال الطهارة المائية، كمال الطهارة المائية. نعم. أو بعده، أو بعده، يعني حتى لو لبس ثم مسح فإنه لا يجوز. في المسألة الأولى إذا لبس قبل المسح هذا لم يلبس على طهارة مائية ولا طهارة مسح. في المسألة الثانية لبس على طهارة ولكنها طهارة مسح وليست طهارة مائية، ففي الصورتين لا يجوز المسح. في الصورة الأولى الحقيقة الأمر واضح، في الصورة الأولى وهو ما إذا لبس قبل أن يمسح ولبس على غير طهارة أصلا، في الصورة الثانية كذلك وهو من باب التأكيد. والفقهاء عندهم قاعدة تقول البدل لا يكون له بدل، البدل وش فيه؟ لا يكون له بدل. فلو قلنا أنه إذا مسح التحتاني ثم لبس الفوقاني وجاز المسح عليه لكان الفوقاني بدل عن إيش؟ عن التحتاني، والتحتاني بدل عن الرجل، والبدل لا يكون له بدل. ولهذا هم لا يرون أنه يشرع سجود سهو في سجود السهو. طيب. أو بعده ولم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم، يقول بل تحته، بل ما تحته، يعني بل يجوز أن يمسح على ما تحته. لماذا؟ لأن التحتاني اكتملت فيه الشروط وتعلق به الحكم. وقوله لم يمسح الفوقاني بل ما تحته يقصد بعد المسح، يعني إذا لبس الخف وأحدث ومسح ثم لبس الفوقاني في هذه الصورة هو يقول يجوز أن يمسح على التحتاني لأن الحكم تعلق بإيش؟ بالتحتاني. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، هذا مكرر لأي شيء؟ صحيح، لقوله فيما تقدم فالحكم للخف الإيش؟ الفوقاني. هذه نفس المسألة لكن أراد الشيخ أن يكرر ويتمم تقسيم الحكم، وإلا تقدم أنه إذا مسح على الفوقان تعلق به الإيش الحكم. ويمسح وجوبا أكثر الإمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح أكثر دوائر قدم الخف. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، يجب أن يمسح وجوبا أكثر العمامة، يعني وليس كل العمامة، يعني وليس كل العمامة، لأن العمامة بدل عن الرأس، والرأس إيش فيه؟ يمسح أغلبه، يمسح أغلبه. وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب استيعاب العمامة بالمسح. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب أن يمسح العمامة وما ظهر غالبا مثل الناصية. فصار عن أحمد كم رواية؟ ثلاث روايات. هنا تعليق لبعض الحنابلة، قال بعض الأصحاب رحمهم الله: الخلاف، ركز معي هنا، الخلاف هنا يعني في مسألة القدر الذي يجب أن يمسح من العمامة مبني على الخلاف في مسح الرأس. قال في مجمع البحرين: وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بالأولى. إذن هذه المسألة عند هؤلاء ترى مبنية على مسألة القدر الذي يجب من مسح الرأس. عند غيرهم ليس لها علاقة بهذه المسألة، بل هناك ثلاث روايات مستقلات في هذه المسألة ولا ينبني على مسح الرأس. لكن يبدو أنه تخريجه يعني على مسألة مسح الرأس فيه وجاهة. لماذا؟ لأنه بدل. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف ويختص ذلك بدوائرها. مفهوم هذه العبارة أنه لو مسح الوسط لم يجزئ، لو اكتفى بمسح الوسط لم يجزئ في أحد الوجهين، وهو ظاهر كلام المؤلف وهو ظاهر المذهب. الوجه الثاني أنه يجزئ، ويعني ظاهر تصرف الحنابلة أنه لا توجد رواية في هذه المسألة. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. طيب، يقول: ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. المؤلف الآن يريد أن يبين القدر الواجب في مسح الخف. ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب أن يمسح أكثر الخف، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهو من المفردات. ودليلهم من وجهين: الوجه الأول أن المسح جاء في الشرع مطلق، وقد بين المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثره، فيجب الرجوع إلى الشرع. الثاني القياس على الخف بجامع أن كل منهما بدل. فهذان دليلان للحنابلة. طيب، في رواية غريبة هنا ذكرها ابن رجب، يقول رحمه الله ابن رجب: وذكر الشريف في رؤوس مسائله أن القدر المجزئ مسحه من الخفين ثلاثة أصابع. أيضا يقول: وأن أحمد رجع إلى ذلك في مسح الخف ومسح الرأس. قال يعني الشريف: وكان شيخنا ينصر أولا مسح الأكثر، ثم رأيته مائلا إلى هذا. قال الحافظ بن رجب: وهذا غريب جدا. غريب أن تكون رواية، وغريب أن تكون رواية رجع إليها. فعلا هذا غريب، وليست كرجوعات الخلال رجل متثبت، والشيخ رجل متثبت الشريف والقاضي أبو يعلى اللي هو شيخه، لكن الحقيقة فيها غرابة. لماذا فيها غرابة؟ وجهنا في غرابة أن الإمام أحمد ليس من عادته أن يخالف النصوص بهذا الشكل. ثم أيضا هناك وجه آخر للغرابة، أن الراوي لها قليل وليست معروفة، رواية ليست معروفة، فجاءت الغرابة من هذين الوجهين. والحقيقة أن الشيخ الزركشي والشيخ ابن رجب دائما أو كثيرا بننزل درجة أو في بعض الأحيان يذكرون يعقبون على روايات بأنها غريبة ولا يبينون ما سبب الغرابة، يعني كأن الأمر واضح عندهم، لكن حقيقة كان ينبغي أن يبينوا سبب الغرابة. هل الغرابة من المعنى أو من قلة الرواية؟ هذا فرق. كما في الأحاديث، الأحاديث الآن قد تكون الغرابة من المتن وقد تكون الغرابة من الإسناد. وأنا أقول لو أن إنسانا نشط وصار عارف بمآخذ الحنابلة وجمع الروايات الغريبة وبين لماذا هي غريبة، طبعا ليس لأحد من المتأخرين أن يحكم على رواية أنها غريبة، انتهينا من هذا، لكن يجمع الروايات التي حكم عليها الأئمة بأنها غريبة ويبين ما هو السبب في أنها غريبة، إما من حيث المعنى أو من حيث الرواية. نعم. والسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه. عندك والسنة ولا وسنة؟ وسنة. هنا. وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. هذا لما بين القدر الواجب انتقل إلى القدر المسنون أو إلى الصفة المسنونة، إلى الصفة المسنونة. فالصفة المسنونة كما سمعت أن يمسح بأصابع يده، هذا أولا، من أصابعه إلى ساقه، هذا ثانيا، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، هذا ثالثا، وأخيرا ماذا؟ يفرج أصابعه. هذه أربع سنن. صرح الحنابلة أن المسح إذا أراد أن يأتي به على صفته الكاملة يفعل هذا. أما القدر المجزئ فتقدم، وهو أكثر الظاهر. أحسنت، أكثر الظاهر. فهو يتحدث الآن عن الصفة المسنونة، ولا أعلم أنه في المذهب خلاف، ما أعلم أنه في المذهب خلاف في أن هذه هي الصفة المسنونة. وكيف مسح أجزاءه ويكره غسله وتكرار مسحه. نعم، يقول وكيف مسح أجزاء. كيف مسح أجزاء يعني إذا أتى بالقدر الواجب. فالسنة مثلا أن يبدأ من أصابع القدم إلى الساق، فإن بدأ من الساق إلى أصابع القدم جاز، فإن مسح عرضا مرتين جاز. إنما السنة أن يبدأ من الأصابع إلى الساق، مفرجة الأصابع، ويبدأ باليمنى واليسرى لليسرى، فقد حقق إذا فعل ذلك السنة. يقول ويكره غسله. يكره غسل الخف، يعني لو أن إنسانا أراد بدل مسح الخف أن إيش يغسله، فحكمه مكروه، لكنه مجزئ على الصحيح من المذهب، لكنه مجزئ على الصحيح من المذهب، فهو مكروه، لكن هذه الكراهة يعني لا تنقله إلى عدم الإجزاء. يقول الشيخ الزركشي نحن نقول الآن أنه مكروه والمذهب إيش يجزئ، كان الشيخ القاضي أبو يعلى له وجهة نظر أخرى. يقول الزركشي وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل لعدوله عن المأمور، وتوقف أحمد في ذلك. إذن هذا أولا، هذه المسألة التي هي المذهب هي من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، وأظن يعني أول مرة ننبه على أن يكون القول توقف فيه الإمام أحمد وهو المذهب، يعني أن الحنابلة اختاروا قولا توقف فيه الإمام أحمد، هذا أولا. ثانيا، هذا القول الذي يصفه الشيخ الزركشي بأنه مبالغة، ربما إذا كان يقصد أنه مبالغة في نسبته للمذهب فربما، لأن الإمام أحمد توقف، فلا ننسب للمذهب عدم الإجزاء وإمام المذهب توقف. وإما أن كان يقصد من حيث الدليل فلا يبدو لي أنها مبالغة، بل يبدو لي أنها موافقة للسنة، أنها موافقة للسنة. فإن من اختار الغسل مع علمه بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسح، فإنه غسله لا يجزئ، وهو نوع من التنطع ومخالفة السنة الصريحة، فلا يبدو لي أن الشيخ بالغ، بل أنه أحسن. يعني المهم الآن، المذهب أنه يجزئ، واختار الشيخ القاضي أنه لا يجزئ لأنه خالف السنة. نعم. يقول: وتكرار مسحه يكره أن يكرر المسح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر المسح. نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما. نعم، لا يسن مسح أسفل الخف ولا عقب الخف، نص عليهم الإمام أحمد بشكل واضح، وهذا واضح جدا، لأن علي يقول رضي الله عنه: كان الرأي بالدين لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. وهناك دليل أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى، مسح أعلى، ولو كان مسح الأسفل يشرع لمسح أسفله أسفل الخف صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولا يجزئ لو اقتصر عليه، لا يجزئ لو اقتصر عليه، قولا واحدا في المذهب لا يوجد اختلاف. لماذا؟ لأن السنة واضحة في ذلك لا غبار عليها. وأنا أقول أنه في هذه المناسبة أيضا، لو أن أحدا جمع المسائل، لا أدري هل جمعة ولا لا، المسائل التي ليس فيها عن الإمام أحمد إلا قول واحد لا يوجد عنه أي رواية ولا إماء، فهذه المسائل راح يكون القول فيها للإمام أحمد فيه قوي جدا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد عنده وجود أدنى معارض، عفوا، لأن الإمام أحمد عنده وجود معارض معتبر تكون له عادة إيش؟ رواية أخرى. فإذا لم يكن عنه في المسألة إلا رواية واحدة، فالغالب أن الدليل عنده واضح جدا، ولهذا أقول أن غالبا ستكون مسائل قوية والقول فيها قول أحمد، لكن ربما تكون مجموعة وأنا لم أقف عليها. نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. نعم، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، عموم كلام يشمل ما لو كانت الجبيرة على كسر أو على جرح، سواء كانت على كسر أو كانت على جرح. والدليل أنه يمسح عليها عموم حديث صاحب الشجة كما سيذكر المؤلف، لأن ظاهره المسح على جميع الجبيرة. وأيضا من حيث المعنى أن الجبيرة بدل عن كل ما لفت عليه بدل ضرورة، فيمسح على الكل، فيمسح على الكل. طيب. نعم. لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة اللسان فالطهارة. طيب، يقول: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح، وفي نسخة الشيخ بن قاسم ممن يمسح، لكن واضح أن مسح أحسن، أنتم عندكم مسح، ها؟ ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف فإنه تبطل الطهارة. المشهور عن الإمام أحمد، وهو المذهب والرواية المنصورة، أنه إذا ظهر بعض القدم بطلت الطهارة، أنه إذا ظهر بعض القدم بطلت الطهارة، وإذا ظهر بعض الرأس بطلت الطهارة، يعني إذا كان عليه عمامة. لكن الفرق بينهما أن ظهور بعض القدم يبطل الطهارة ولو لم يفحش، وأما العمامة فإنها لا تبطل الطهارة إلا إذا فحش، إلا إذا فحش. فهذا الفرق بين المسألتين. والتعليل سيذكره المؤلف، لأن الساتر لما ذهب ذهب حكمه، لأن الساتر لما ذهب ذهب حكمه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة أنه يجزئه أن يغسل قدميه ويمسح على رأسه. معي أنتم ولا ما أنتم معي؟ الآن الرواية الأخرى أن الطهارة تبطل ويستأنف، الرواية الثانية أنه يحتاج فقط أن يغسل قدميه ويمسح رأسه. إذن ليس عن الإمام أحمد رواية فيما أعلم أنه لا شيء عليه، واضح؟ فإنما غاية ما هنالك أن الإمام أحمد يقول إذا نزع الخف يغسل قدميه، لأن الخلل حصل في القدمين فيغسل القدمين، أو يمسح الرأس إذا كانت عمامة. طبعا في المسألة أقوال أخرى، لكن أنا أتحدث عن الروايات عن الإمام أحمد، فهاتان روايتان والمشهور والأصح منهم التي هي المذهب بطلان الطهارة رأسا. طيب، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. طيب لحظة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث، أيوة، ولم تبطل طهارته بخلعه. إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث، فإنه إذا خلع الخف فإيش؟ لم تبطل طهارته. هذا منصوص عن الإمام أحمد، هذا منصوص عن الإمام أحمد، لأن طهارته لم تتأثر، لأن طهارته لم تتأثر. لكن نريد أن نقرأ نموذج لرواية الإمام أحمد. يقول الكوسج: قلت لأحمد: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث، نفس مسألتنا. قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال، يعني كما قال الإمام أحمد. فإذا هذه المسألة بالنسبة للحنابلة هي منصوص الإمام أحمد، يكاد يكون أخذ نص الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح، لأنه تقدم معنا أن المدة لا تبدأ إلا إذا مسح بعد الحدث، وأني قلت أنه لم أقف على أحد حتى غير الحنابلة قال أن المدة تبدأ بعد المسح مطلقا، أو أنا لا أذكر أني وقفت على أحد قال بهذا، إنما قالوا أنه يا بعد الحدث يا بعد المسح الذي بعد الحدث فقط. المهم، بعيدا عن هذه القضية، بالنسبة للحنابلة لا شك أنه لا يوجد عندهم قول آخر، وهو أن المدة لا تحسب ولا ينظر إليها إلا إذا مسح بعد الحدث. بناء على هذا هنا يقول: ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة. إذا تمت المدة بطلت الطهارة، لأن مدة المسح انتهت، وبه انتهى المسح، وبذلك بطلت ليش الطهارة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجزئه أن يغسل قدميه، نفس المسألة السابقة، فمعناته الخلع وانتهاء المدة مسألة واحدة. فإذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجزئه إذا انتهت المدة أن يغسل قدميه، وليس عن الإمام أحمد رواية أنه لا شيء عليه، ليس عنه رواية أنه لا شيء عليه. طبعا وجود روايات عن الإمام أحمد في المسألة ليس منها رواية هي مذهب لكثير من أهل العلم، وربما يرجحها بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذا دليل، قد يكون دليل إن الإمام أحمد لا يراها قوية، ليس عنه رواية، لأنه في العادة إذا كان هناك قول يرى أن له حظ من أصول الشرع واستدلالاته يكون عنه رواية لو رجع عنها، لكن يكون على الأقل عنه إيش؟ رواية. لكن هذا ليس شيئا يعني مضطردا، لكنه أغلبي. نعم. ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. الطهارة عند الإمام أحمد لا تتبعض، وقد صرح بهذا، وقد صرح بهذا في أكثر، في أنا رأيت جواب واحد له، لكن واضح أنه معروف عنه أن الطهارة عند الإمام أحمد لا تتبعض، فإذا بطل بعضها بطلت كلها، إلا على الرواية الثانية الذي تقول يجزئ أن يغسل قدميه، فعلى هذه الرواية إيش؟ تتبعض، لأنه يرى أن طهارة القدمين هنا بطلت ثم استدركها بغسل القدمين، لكن المشهور عن الإمام أحمد أنها لا تتبعض. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.